أنتوا ليس عندكم بيت؟ لا لا ما عندنا، بس عندنا قطعة أرض. إيه أدري، البيت اللي أنتوا عايشين فيه يعني أجار؟ لا لا مو أجار، هو هذا البيت إحنا يعني قاعدين هسه بيت إحنا وعمامي وهذه. إيه أنتوا كم عددكم اللي أصحاب الأرض؟ أصحاب الأرض؟ إيه؟ هي الأرض بس إن يعني العائلة إحنا وحدنا. اي ادري يعني اللي بيسكن في الارض بعد بنائها كم، 10 ممكن؟ لا لا 6. اي وليس عندكم بيت؟ نعم. مستقل، ساكنين عند اعمامكم. اي نعم. والله يا بنتي ما ادري، انا لا استطيع ان انزلها منزلة الضرورة. طبعا هو بالنسبة للقرض قرض ربوي اللي بتأخذونه طبعا، ولا لا شيخنا يعني حتى يعني ده حتى إذا يعني إذا نبقى هيك يعني ما راح نقدر بعدين إنه نسوي يعني كون مستقبل يعني بيتنا، وها يعني ما راح يساعدنا أي شيء. لكن القرض من الحكومة ولا من بنك؟ من بنك. ليس من الحكومة. نعم. إيه. والله يا بنتي أنا لا أستطيع. النسبة مالته 7%. إيه بنتي لا أستطيع أن أرخص لكم، يعني اسألي غيري، لا أستطيع أن أرخص بأخذ قرض ربوي. وأنتم على هذا الحال. نعم. يعني لو قلت مثلا أيتام وإحنا مع أم مثلا مع بناتها وتتعرض لأشياء، يعني لو في ظرف ضرورة الله تعالى يقول فمن نعم. اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني المحظورات تبيح الضرورات تبيح المحظورات، لكن نعم. ما دام أنكم عند عمانكم وكذا أنا لا أستطيع أن أعتبر هذا ضرورة وأقول يباح لكم نعم. أن تأخذوا الربا لأجله، لا أستطيع. شيخنا عزيز ممكن تسألين ثاني. غيري تفضلي يا بنتي السؤال الثاني. أبوي أمي أنا 3 بنات وولد واحد. نعم. يعني تقدر وصارت عندها يعني مش مشكلة بالحمل يعني بعد نت إلا يعني شلون أقول لك شيخنا المبايض مالتها شالتها 2 إيه. طفل الأنابيب يعني تقدر تطفي الأنابيب وتحدد الجنس. إيه ممكن. حتى تسوي أخ لأخوي. ممكن أبوكي موجود. إيه نعم. اي ما دام الوالد موجود فلا لا باس بذلك. نعم من الوالد. ممكن اخذ الرقم طيب خلاص الاخوان يعطونك رقمي ان شاء الله. بارك الله فيكم. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا عبد الرحمن. عندي استفسارين لو سمحت. تفضل يا عبد الرحمن. بالنسبه للورث يا شيخ اذا القاصر عليهم هذيل الورثه لازم ذكر اي نعم يعني اموالهم قصدك. اي نعم أي يعني اذا قسمتوا الارث وصار مثلا بعضهم صغير ومخصصته له مثلا هذا 100,000 وهذا 100,000 وحال عليها الحول نعم عليها زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الشافعي وغيره يقول من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة. زين إذا الحين هم مثلا كملوا 10 سنين وما عرفوا بالموضوع الحين بلغوا فهل يطلعون زكاة 10 سنين؟ مضى 10 سنوات عليه. ايه لانهم ما كانوا يعرفونهم قصار وحتى الولي تبعهم ما كان عارف. المال كثير؟ لا مش زود يعني 20,000 كل واحد عليه 20,000. ايه نعم. والله الاصل طيب هو ما تاجر بها ما اشتغل بها خلال الخمس لا مثل ما هم مثل ما هم. هل هم فقراء؟ لا الحمد لله يعني الحال نشوف. عليهم مثلا دين عليهم شيء منفقة عليهم ما عليهم شيء؟ لا ما عليهم. والله لا أظهر أنه يلزمهم الزكاة. زين. يلزمهم الزكاة طبعا الزكاة ستكون قرابة 4,000 تقريبا لأن السنة الأولى 20,000 فيها 500 السنة الثانية ستكون 19,500 وبالتالي نقصت شوي السنة الثالثة يعني احسبها حسبة معينة ربما يكون الزكاة 4,000 تقريبا على كل واحد. الاستفسار الثاني بخصوص البطائق الائتمانية في البنوك الإسلامية. أي. إذا كان التأخير عليه رسوم، هاي شو تعتبره؟ إذا كان التأخير عليه رسوم ما يجوز. إذا كان يقولوا لك إما تسدد خلال 30 يوم أو 40 يوم أو كل يوم تزيده نزيد عليك درهم ولا نصف درهم. لا هم عندهم مثلا الشهر إذا تأخرت شهر عليه 100 ويذهب للأعمال الخيرية. طيب وإذا تأخرت شهرين 200؟ اي نعم. وثلاثة شهور 300 يعني كلما تأخرت أكثر يزيد ال لا لا خلاص إذا ما دفعت أول مرة تتوقف الطاقة وعليك هذه يمين. آها